بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، ما زلنا في المراجعة فيما يتعلق بأخبار الأحد، وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النخبة وهو المتن أن أخبار الأحد فيها المقبول وفيها المردود، أن فيها المقبول وفيها المردود. بماذا عرف المقبول وبماذا عرف المردود؟ قال فيها المقبول وفيها المردود، ما ترجح صدق مخبره فهو المقبول، وما لم يترجح صدق ماذا مخبره فهو ماذا المردود، فهو ماذا المردود. طيب بقي قسم ثالث، ما بقي قسم ثالث في أخبار الأحاد من حيث القبول ومن حيث الرد؟ نعم، ما يتوقف فيه وألحق الحافظ ابن حجر بمن؟ بالمردود، ألحق من حيث الثمرة بالمردود، ما يتعلق بالمردود. فمعنى أن الأخبار الأحاد يأتي عليها هذا التقسيم، أخبار الأحاد يأتي عليها هذا التقسيم. وفي تعريف الحافظ ابن حجر للمقبول بأنه ما يجب العمل به عند الجمهور، هذه مسألة أخرى ما لها علاقة، طيب لماذا كان فيه المقبول والمردود وما يتوقف فيه قبولا وردا؟ لماذا كان في هذا التقسيم الثلاثي؟ أحسنت، لتوقف الاستدلال به من حيث النظر في رؤته، لأننا نتوقف فيما يتعلق بقبوله ورده والتوقف فيه بعد النظر في أحوال رواته، والمتواتر لا ينظر في هذه النظرة، المتواتر لا ينظر فيه هذه النظرة. نعم. طيب أخبار الأحاد الذي مرت معنا، هل تفيد العلم النظري أو لا تفيد العلم النظري؟ أخبار الأحاد هل تفيد العلم النظري أو لا تفيد العلم النظري؟ نعم، ها هات الأقوال، كيف؟ يعني أخبار الأحاد المجردة من العلماء من يقول أنها تفيد العلم، ها؟ تفيد العلم، من القائل هذا؟ ابن القيم في الصواعق المرسلة، وأيضا ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه ماذا أصول الأحكام. طيب هذا قول، وقول آخر أن أخبار الأحاد لا تفيد إلا الظن، واضح؟ ومنهم من فصل وهو أن أخبار الأحاد إذا احتفت بالقرائن تفيد العلم النظري، وهذا مذهب من جماهير المحدثين، اختار ابن الصلاح وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى آخره. ابن حجر رحمه الله تعالى لم يتعرض لذكر هذه الأقوال، قال وقد يقع فيها، أي في أخبار الأحاد المشهور والعزيز والغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن، يقول على المختار، بالقرائن على المختار، يقول خلافا لمن أبى ذلك، خلافا لمن أبى ذلك. وهذا الإباء ينسب إلى النووي رحمه الله تعالى والرازي والسبكي والخطيب، ثم بين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الخلاف لفظي. من يصورنا الخلاف اللفظي بين الفريقين؟ يعني اجتمع على المعنى، اتفق على المعنى واختلف في اللفظ. قالوا المسألة خلاف لفظي الذي يخالف أن أخبار الأحاد إذا احتفت بالقرائن لا تفيد العلم، الخلاف معه خلاف لفظي، لا يعني هؤلاء الذين يقولون لا يفيد العلم، هؤلاء يقولون لا يفيد العلم، لأن العلم عندهم شيء واحد وهو العلم ماذا؟ اليقيني. العلم ماذا؟ لفظ العلم يعني على شيء واحد يطلق، يطلق على شيء ماذا؟ واحد. والذي يخالفهم أطلق العلم على معنيين، على العلم النظري وعلى العلم الضروري، والمعنى يحصل به الاتفاق بين الفريقين. كيف يحصل به الاتفاق؟ رجعت عندك، لأن ما احتفت به القرائن عندنا وعندهم أقوى من خبر لم تحتف به ماذا؟ القرائن. هم لم يسموه ماذا؟ إلا ظنا، ونحن سميناه علما، وانتهت القضية. هم سموه ماذا؟ ظنا، ونحن سميناه ماذا؟ علما. وهم يتفقون معنا في المعنى أن الخبر المحتف بالقرائن أقوى من خبر لم يحتف بالقرائن، فقالوا ما زال عندنا ظن. خبر لم يحتف بالقرائن ظن، خبر احتف بالقرائن قالوا ظن. لماذا؟ قالوا احنا نجعل العلم شيئا واحدا. وأولئك يقولون لا، إذا يعني ماذا؟ الخبر إذا احتف بالقرائن أقوى من الخبر الذي لا يحتف بالقرائن، فنحن نسميه علما نظريا، وأنتم معنا أنه أقوى من الخبر الذي لم يحتف بالقرائن. فقال فأصبح الخلاف في أي عبارة، وأصبح الخلاف في لفظ. طيب، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة أن الخبر المحتف بالقرائن أنواع كم هي؟ أن الخبر المحتف بالقرائن أنواع كم هي هذه الأنواع؟ ها؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول ما اتفق عليه شيخان، الثاني المشهور، الثالث المسلسل بالأئمة، المسلسل بالأئمة. فيقول ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد التواتر، لأن إذا بلغ حد التواتر خرجت المسألة، لكن ما لم يبلغ حد التواتر فإن هذا ماذا يقول؟ فإنه احتفت به قرائن. فما هي القرائن الذي احتفت بأحاديث الصحيحين ما لم يكن متواترا؟ ما هي القرائن في أخبار الأحاد في الصحيحين حفتها قرائن فرقتها إلى أنها تفيد العلم النظري؟ القرينة الأولى والثانية والثالثة، ما هي القرائن؟ عند من؟ في حد من هذا؟ أيوة، القرينة الأولى جلالة الشيخين، يعني شأنهما في العلم، يعني المراد أنهما من علماء الحديث الكبار. ثانية تميزهما في هذا الفن، أي تميز في علم العلل الخاصة، من أكبر علماء العلل البخاري ومسلم. ثالثة تلقي الأمة لأحاديثهما ماذا؟ بالقبول. قالوا هذا وحده يكفي، هذا الأخير وحده يكفي في إفادة أحاديث الصحيحين أنها تفيد العلم النظري، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، أي لا تجتمع إلا على حق خالص، إلا على حق ماذا؟ خالص. طيب، استثنى ماذا؟ كم مسألة استثنى؟ ثلاث، أربع، خمس؟ ها؟ استثنى مسألتين. المسألة الأولى من تقد عليهم من بعض الحفاظ، فهذا يخرج من الأحاديث الذي تفيد العلم ذا النظري، لأنها لم تتلقى بالقبول، فما ندري الحق مع المنتقد أو مع البخاري أو مع مسلم. وعلى كل، إذا ثبت أن الحق مع البخاري أو مع مسلم ما في إجماع، أصبحت هذه المسألة ماذا؟ لا إجماع، إذن تخرج من الأحاديث المتلقى بالقبول الذي لا تفيد العلم النظري، الذي لا تفيد العلم ماذا؟ النظري. والنقاد يعني كثير، كالدارقطني، أبو مسعود، والقياني، وابن الشهيد، جماعة من علماء الحديث يعني ماذا؟ انتقدوا الصحيحين، منهم من خص مسلم ومنهم من خص الصحيحين، أو من انتقد ماذا؟ الصحيحين. فهذه مستثنى، هذه ماذا؟ مستثنى، ولا تدخل في ما تلقي ماذا بالقبول. ولا الثانية ما يحصل به التعارض، ما حصل به التعارض بحيث نقول هذا خطأ وهذا صحيح، والذي انتقده من هذا نفس المخرج الذي يعني أخرجه، والذي انتقده كونه يذكر حديث ويذكر ما يضاده مع تعذر النسخ والجمع يدل على أن الأول صحيح والثاني مردود، فذكره يدل على إعلاله، ذكره، فهذا من المستثنيات. إذن الذي استثنى من الصحيحين يستثنى من الصحيحين يعني من انتقد الحفاظ وما حصل به التعارض بحيث يتعذر الجمع والنسخ. فإذا رأيت حديثا بهذا المعنى بهذا ماذا الوصف تقول هذا يخرج من الأخبار الذي تلقتها الأمة ماذا به القبول عند العلماء. ومع ذلك يقول ابن حجر رحمه الله في النزهة ومع ذلك في الإجماع حاصل على تسليم ماذا على تسليم صحته. يقول الحافظ ابن حجر وما عدا ذلك ما عدا هذين فالإجماع حاصل على تسليم صحته. أورد إشكالا وأجاب عنه. هو أورد إشكالين لكن نأتي على الإشكال الأول. أورد إشكالا وأجاب عنه. ما الإشكال الأول؟ حن نريد نفهم الكتاب يا أخوان. ما الإشكال الأول وما هو الجواب عنه؟ يعني ما في في هذه الحارات ما في إلا ثلاثة يرفعون الأيدي. مذاكرة أخوان. الذي لم يفهم يا أخوان يسأل ليفهم بعض الأشياء يقول أنا ما أفهم هذه الأشياء. السؤال طيب عندما عندك الإشكال الأول أنت تجيب على الإشكال الثاني تمام. ما هات الإشكال الأول إيش الإشكال والرد عليه؟ من حيث العمل بهما تلقت الأمة الصحيحين وأجمعت عليهما من حيث العمل بهما. هل هذا صحيح؟ ليس صحيح. والدليل أن ما خارج الصحيحين أيضا أجمعت الأمة على العمل به فدل على أن الصحيحين لا ميزة لها فذهبت ميزة ماذا الصحيحين فدل على أن الميزة هي الأصحية وليست مجرد العمل بما فيهما. ثاني أن المقصود هي أصح الصحيح. هذا جواب يعني إشكال أورده وأجاب عنه ولا ما أجاب؟ أجابين في أول. أين الجواب الأول؟ أن المحتف عندنا وعندهم بالقرائن أقوى من خبر لم تحتف به القرائن. فكونك تقول أصح صحيح له ميزة على الصحيح له ميزة على الصحيح. وهذه الميزة أنه ماذا يفيد العلم النظري يفيد العلم ماذا النظري ولا نعني إلا هذا. طيب هذا الأول ما يتعلق هذا ما يتعلق به كما قلنا بالأول وهو ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. هذا القسم الأول. القسم الثاني المشهور. يقول أن المشهور يفيد العلم. متى يفيد العلم النظري المشهور وهو ما لم يبلغ حد التواتر؟ أنه يفيد العلم النظري. متى يفيد العلم النظري عند الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ عنده إذا كانت له طرق كثيرة يعني متباينة. نعم. والأمر الثاني سالم من الضعف ظاهرا وباطنا. فلا شك أن خبر مع خبر يختلف عن الخبر الأول وخبر ثالث مع الخبرين يختلف عن الخبرين. وكلما ازدادت الأخبار كلما ازدادت قوة ماذا قوة هذا الخبر. فهذا أيضا عند الحافظ مما يفيد العلم النظري. الأول فيما يتعلق يعني ماذا ما أخرجه أصحاب الصحيح المحتف بالقرائن ومنها ماذا ما أخرجه أصحاب الصحيح. الحافظ ابن حجر ذكر نكتة على هذه المسألة حينما قال أن ما يعني ماذا أخرجه البخاري ومسلم ولم يكن مما فيه التعارض أو فيه ماذا فيه انتقاد أن هذا يفيد العلم النظري. أي هذا القول بماذا بقول من إخوان ذكر فائدة ونكتة مفيدة جدا على هذا لما خلص من هذا أن هذا يفيد العلم النظري. قال وصرح بإفادة العلم النظري من ذكر أناس من أهل الأصول ومن أهل الحديث. من أجل ماذا؟ حتى لا يقال أن أهل الحديث انفردوا بقولهم أن هذا يفيد العلم النظري. قال حتى من أهل الأصول ومثل ببعضهم مثل ماذا ببعضهم. ولما جاء أيضا يذكر ماذا المشهور لما جاء أيضا يذكر ماذا المشهور أيضا أنه يفيد العلم النظري. أيد هذا القول بمن؟ ببعض أهل الأصول ببعض أهل ماذا الأصول في هذه المسألة أبو منصور البغدادي وابن فورك قال وغيرهما. ومنه أيضا ما يفيد العلم النظري أخبار آحاد محتفة بالقرائن تفيد العلم النظري المسلسل بالأئمة المسلسل بالأئمة. وذكر أنه لو روى هذا الحديث الإمام أحمد وأيضا شارك الإمام أحمد غيره، رواه عن الشافعي، وشارك الإمام الشافعي غيره أي مع الشافعي عن الإمام ماذا؟ مالك بن أنس. السامع حينما يأتي هذا الخبر عن طريق سلسلة هؤلاء الأئمة ماذا يفيده الخبر؟ يفيده الجزم، يفيده العلم، يفيد ماذا؟ يفيد صاحبه ماذا؟ العلم. بل لو أخبره يقول عليه رحمة الله، لو أخبره مالك عليه رحمة الله بخبر ماذا يحصل لهذا المخبر؟ يتيقن أن هذا خبر صحيح، مالك، الإمام مالك معروف. طيب، يقول هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل إلى آخره. وهذه فائدة، يعني يشير إلى أن بعض الناس يقول أنا ما حصل للعلم. نقول العبرة بأهل الشأن، العبرة بأهل الشأن، فهذه الأخبار أفادت العلم، قد تكون عند قوم وعند آخرين ما أفادت العلم، لكن في حد ذاتها مفيدة للعلم. لا يقال أنه لم تفيد ماذا العلم، لأنه لم يحصل لأن العلم، والعلم في نفسه حاصل، العلم في نفسه ماذا حاصل. فيقول وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم المتبحر، يعني حصل للعلم للمحدثين وغير المحدثين لم يحصل للعلم. هل هذا ينفي العلم أنه لم يحصل العلم لبعضهم؟ نقول لا، العلم حاصل، العلم ماذا حاصل. ثم ذكر أن محصل الأقوال الثلاثة، وهي أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني ما للطرق متعددة، والثالث ما رواه الأئمة. إذا اجتمعت هذه الأوصاف في حديث ماذا يقول الحافظ بن حجر؟ ها؟ نقطع ونجزم أن هذا خبر ماذا صحيح، أن هذا ماذا صحيح. ثم ذكر عليه رحمة الله أن الغرابة على كم قسم؟ ها؟ على قسمين، مطلقة ونسبية. الغرابة ماذا؟ مطلقة ونسبية. بماذا عرف الغريب المطلق؟ بماذا عرف الغريب المطلق؟ أن يكون التفرد في أصل السند. أين أصل السند؟ من جهة الصحابي، من جهة ماذا؟ الصحابي. طيب، هل من جهة الصحابي بمعنى إذا روى تابعيان عن الصحابي، إذا روى تابعيان عن الصحابي يكون من قبيل يعني ماذا الفرد النسبي أو الفرد المطلق عند الحافظ بن حجر؟ المطلق، الفرد ماذا المطلق، يدل على أن ماذا أن الطبقة الأولى ما زالت فيها الغرابة المطلقة، والطبقة الثانية ما زالت فيها الغرابة المطلقة، والطبقة الثالثة هي الذي يحصل فيها يعني ماذا الغرابة النسبية أو الفرد النسبي. ما الدليل؟ ما الدليل على أن هذا هو كلام الحافظ بن حجر رحمه الله؟ ها؟ مثال، ايش الذي ذكر؟ تمام، المثال، ايش المثال الذي ذكره؟ ان التفرد النسبي انما يكون في الطبقه الثالثه، لا في الاولى ولا في الثانيه، وانما يكون في الثالثه. ذكرناه يا اخوان، من يذكر؟ من خلال كلام الحافظ بن حجر، وما هو الحديث، الحديث لا سيأتي معنا، هذا التمثيل بالفرد المطلق كحديث إلى آخره، لا اللي قبله. كيف يعني يقول كأن ينفرد بالحديث صحابي ويروي عن الصحابي تابعيان ويروي عن أحد التابعيين واحد، فهذا هو الفرد النسبي. أما الطبقة الأولى والطبقة الثانية ما زالت طبقة ماذا الفرد المطلق عند الحافظ بن حجر، ما زالت طبقة الفرد المطلق عند الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. وذكر للفرد المطلق أمثلة، ذكر للفرد المطلق أمثلة، أنه قد يكون في الطبقة الأولى، وقد يكون في طبقتين، وقد يكون في ثلاث، وقد يكون في أربع، وقد يكون ماذا في أربع. الأخير الذي يحصل به التفرد المطلق في أربع طبقات حديث من؟ حديث من الذي يحصل به التفرد في أربع طبقات؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، عمر، ثم بعد ذلك ماذا علقمة بن وقاص، ثم بعد ذلك محمد بن إبراهيم، بعد ذلك يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، مظان هذه التفردات سواء كانت نسبية أو مطلقة أين تجدها؟ مظان التفرد هذا أين تجده؟ مسند البزار، مسند ماذا؟ البزار عليه رحمة الله، مسند البزار. وأيضا ها المعجم ماذا؟ الأوسط للطبراني، لأن الطبراني للثلاث المعاجم، الكبير ما له علاقة والصغير أيضا ما له علاقة، الأوسط هو مظان التفردات، مظان ماذا؟ التفردات. وقد تكلمنا ماذا عليها، وقد تكلمنا عليها. ثم ذكر ما يتعلق بالتفرد النسبي. إذا عرفنا التفرد المطلق إيش يقابله؟ ها؟ تفرد ماذا؟ نسبي، يعني نسبة إلى فلان. مثاله حديث يرويه من؟ ابن عمر، ثم يروي عنه سالم ونافع، ثم يروي عن أحدهما الزهري. أين النسبي هنا في هذه الطبقات؟ الزهري عن نافع وعن سالم، واضح؟ هذا هو التفرد ماذا؟ النسبي، بمعنى لم يروه عن نافع إلا الزهري، مع أن الحديث مشهور عن غير ماذا؟ عن غير يعني الزهري عن نافع، قد يكون عن سالم وعن غيره، يعني مشهور هذا ماذا؟ الحديث. هذا هو الفرد النسبي. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الفرد والغريب بينهما ترادف، أن الفرد والغريب بينهما ماذا؟ ترادف. ومن حيث ماذا؟ من حيث الاستعمال، من حيث الاستعمال للاسم ومن حيث الاستعمال للفعل. إذا استعملوا الاسم هل يفرقون ولا ما يفرقون؟ يفرقون. إذا استعملوا الاسم ما معنى اسم؟ فرد غريب، يفرقون. كيف يفرقون؟ إذا أطلق فرد فهو المطلق، وإذا أطلق ماذا؟ غريب فهو نسبي، واضح ولا لا؟ فإذا قيده انتهينا، ما عاد في إشكال. لكن عند الإطلاق من حيث الاسم الأكثر أنهم إذا أطلقوا فرد فيقصدون به الفرد المطلق، وإذا أطلقوا ماذا؟ غريب، فيقصدون به ماذا؟ الفرد النسبي، الفرد ماذا؟ النسبي. لكن من حيث الفعل، هذا من حيث الاسم، من حيث الفعل يفرقون ما يفرقون؟ ماذا يطلقون؟ غريب ولا فرد؟ يفرقون بينهما، لا يفرقون، فيقولون أغرب به فلان، تفرد به فلان، بمعنى واحد. أحسن. ثم بعد ذلك استرسل وذكر فائدة على الطريق، وهي التفريق بين المرسل والمنقطع في باب الاسم. هل في تفريق ولا ما في تفريق؟ ها؟ في تفريق. ها؟ عند الاسم مرسل ومنقطع يفرقون، وعند الفعل ماذا يطلقون؟ يعبرون بأرسل. لماذا يعبرون بأرسل دون انقطع؟ حتى لا يشتبه بالمقطوع، وهو قول التابعي، حتى لا يشتبه. ولذا قال الحافظ ابن حجر في نكتة في الأخير ماذا قال؟ قال فظن بعضهم أن أهل الحديث لا يفرقون بين المرسل وبين المنقطع، قال والسبب أنه ما راعى الفعل والاسم، ما راعى الفعل والاسم. نكون انتهينا من المراجعة، سندخل في تعريف الحديث الصحيح، بارك الله فيكم. الله بالمراجعة أخوان، النزهة يعني جميلة جدا حقيقة، والحافظ ابن حجر يتحفك ماذا بدرر من علوم ماذا المصطلح، يتحفك ماذا بدرر من علوم ماذا المصطلح. ما هو الذي يعني يعجز الإنسان قبل الدرس بنصف ساعة يجلس يتكع على السارية فينظر ينقح يشوف يقارن بين العبارات ويكتب ما فهمه وما لم يفهمه؟ طيب يا أخوان، فيحضر الإنسان وهو مراجع سؤال يرفع مباشرة خلاص فهم الدرس، أما الكل ما يرفع مشكلة. هذه مراجعة مهمة يا أخوان، المراجعة مهمة، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. السؤال عندكم ولا شيء؟ طيب الله هنا، بارك الله.